القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. الشاعر كارم محمود عزيز من مواليد مدينة الزقازيق عام 1955، حصل على ليسانس الآداب من قسم اللغات الشرقية في جامعة عين شمس، فالماجستير والدكتوراه من الجامعة نفسها، وكان يعمل في وظيفة اختصاصي مكتبات بالإدارة العامة للمكتبات في جامعة الزقازيق. نشر عددا من قصائده في مختارات القافلة ومجلة صوت الشرقية ومجلة الثقافة الجديدة ومجلة الشعر. يقول في قصيدة عنوانها حوار على رئة البدء لا ينتهي: رفيف وروحي على لجة البدء كانت تتوق إلى رنة في الفراغ تمازجني رغبة في الغناء وأن أرتمي في محطات هذا الضياء. يشاطرني الطير رحلتي المستديرة من منبت القلب حتى سواحل دهشتي السرمدية، رحيل على صهوة القلب يا للظلام ويا روعة الكشف يا ثقل الأسئلة. عيوني حنين إليك إلى رشفة من رحيق الأزل، صعود من اللحن واللحن يلقي بشارته في الضباب. فهل تستعيد المزامير رائحة الضوء؟ من لي بشيء من الريح والماء والدفء والأمنيات، وأرخي على الحلم ذاتي. توقف، أنبئك الليل عن سر هذا الظلال التي تسبح الآن صوب البعيد، خروجا من السندس المستكين أمد بذوري إلى طين عشقي. حلمت بأعشاب عينيك تقطر شهدا وريا وظلا، فيا أنت يا من تريق الصدى فوق شجو انطلق صوب وجهي، ولا تترك البحر رهوى فتغرقني في دمي فتنة حفيف لعشقك يحبسني في ارتحالي، وروح اكتمال التجزؤ فيك. أوهما تحدث عني الحكايات، ليس من الروح إلا بقايا الرفيف وليس من القلب إلا الخفايا التي ربما تنتهي عند صدرك أنت الذي ربما يعتريك التفصد، أنت الذي ربما تعتريني فنقطت على شفتي أحرفك. في قصيدة عنوانها هو الذي رأى، يقول الشاعر كارم عزيز: نامت على ريش الطيور قلادة الليل الفناء، والنهر يلبس شهوة الإبحار في لون الرؤى، ثقب هي الأرض الوسيعة تنسلخ فيما اشتعالك في المدى، والحانة انطفأت على صدر المساء. هل كنت محموما؟ إذا فلتمضي فيك مدائن الصبار، تنهشك الغيوم صبابة، تنداح فيك الأسئلة، تجتاحك الآن الغيوم، يغريك ومض الأوسمة، صمت البنفسجة الصلاة. الناس في حزن المدن، ليل جديد واشتعال الروح صمتا، إنه في حضرة الخوف الجليل. يا زهرة في النهر، من يلقي بذور القلب في صحو الجروح الموصبة؟ سرب المسافات اقتفى لون احتباس الضوء في الصاحب الجاسي على لحن انتظارك في الثرى. الآن يؤويك الرحيل. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you.